الحل الأول النظر إلى ذلك النفس من حيث هو. فمثلا مثل الحياة أو السمع أو البصر أو العلوم، هذا النفس من حيث هو يفيد معنى ذلك المعنى يجب إثباته لله حقيقة ويجب إثباته للمخلوق حقيقة. فلفظ الحي يفيد معنى الحياة، فلذلك نحن نقول لله حياة حقيقة وللمخلوق حياة حقيقة. وهذا يسمونه القدر المشترك، القدر المشترك أي أن النحو إذا أضيف إلى الله ما تعالى أو أضيف يهمل أو سلسل بمارا أو سلسل بمهمل أو سلسل بمارا أو سلسل بمهمل أو سلسل فمعنى النحو حيث هو دون أن إضافه إلى الله تعالى أو يهمل ذلك ما نسلسل به الغير المشترك. فعندما نقول لفظ الحياة أو لفظ الحي أو لفظ السميع، ولفظ الحي بمعنى الحياة، لفظ السميع بمعنى السمع وهو الإدراك والإشعاعات، فهذا معنى أن يثبت لله حقيقة ويثبت له للمخلوق حقيقة. ولكن في حال تقييده أي في حال رجعه إلى الله وإما إلى المخلوق، فإن في هذا له كل خصائص، له كل خصائص. فإذا كان الحياة صارت فهنا أن تعرض الحياة إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى إلى الله. وإذا كانت الحياة المخلوق أن تكون أضافها إلى من؟ إلى المخلوق. فيقول المصنف هنا أنه نظر إلى المعنى المشترك، فإن إضافة هذا المعنى إلى الله تعالى لا يعني على هذا أنه يجوز عليه ما يجوز على المخلوق أو يمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق أو يجب له ما يجب من المخلوق أو العكس. فلذلك قال هذا لا يستلزم ولكن تعترف لك القدر المشترك لا يستلزم إلا ذاك ما يمتنع على الرسل سبحانه وتعالى. فمثلا في تلك ارتكبت الحياة فإن إضافة معنى الحياة إلى الله تعالى لا يستلزم النوم، لا يستلزم هذا النوم. ونحن نعلم أن النوم تنتم في حق من في حق الخالق كما قال تعالى لا تجلس ولا لا ولا لا بينما النوم لا يجلس حق من في حق المخلوق. فإذا قال هذا لا يستلزم بعد ما يمتنع على رب سبحانه وتعالى ولا لما يستحقه، يعني ولا لما هذا ما يستحقه لم يمنعش لم يكن ممتنعا. ما هو الذي لم يكن ممتنعا؟ ابقاء القدر المشترك، ابقاء هذا القدر مع هذا المشترك. لأن إذا كانت الحياة خالصة فإنك بهذا تجعل الخصائص ليست كخصائص حياتنا حياة المخلوق. فإذا إذا أثنى فرق المشترك هذا لا يعني أننا أجزنا أو أمنعنا أو أوجبنا على أي إمام يجب أن يجوز يمتنع على هذا، لا يستلزم هذا، لا يستلزم هذا. فقال هذا في النتيجة لم يكن ممتنعا. أعطاه مثالا فقال كما إذا إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. فإذا قيل فبرهنا هذا أقلق الخالق أقلق بمن المخلوق. فإذا جاء فإذا كان يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك أي يجوز على الخالق يجوز على المخلوق من جهة كونه موجودا حيا سميعا بصيرا. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس مبنى أي إذا كنت تعلم القدر المشترك من إثبات معنى الحياة والسمع والبصر والعلم ونحو ذلك فهذا لازم ليس فيه ليس فيه محبوب. لماذا؟ لأن القدر المشترك يعطي معناها دون إيش؟ دون أساس المخلوق أو أساس اسم الخالق. فإذا قلت الحي فقلت المعنى الحياة. فإذا هذا المعنى هل يمتنع حق الخالق؟ هل معنى الحياة السنس أو البصر يمتنع حق الخالق؟ الجواب لا. فإذا قلت لازم هذا المشترك ليس اسمًا يعني ما هو هذا المعنى المشترك؟ إثبات معنى السمع، إثبات معنى البصر، وهكذا. فهل هذا أساس هذا المنع؟ وكيف يمتنع تعالى على توحيده بنفس الصفات وتوكل على العلم الذي لا يعلم وقال وهو السميع البصير وهكذا. فإذا ليس يسمون على الرب فإن ذلك لا يقضي حدودا حدودا ولا إمكانا ولا أساسا ولا شيء ما يمارس صفات الربوبية. فاللفظ حيث هو يوضع معنى اللفظ فيعطيك معنى الحياة أو معنى السمع أو معنى البصر وهو لا يستلزم يعني في حال جعلني لفظا عاما لا يستلزم أن اللفظ له النقص أن يروح له هذا النقص. فليس نسأل حقنا أن نقول هذا يلزم الموت أو يلزم النوم أو يسلم من هذا العدم وإذا ذلك لأن هنا لفظ مشترك لم يظهر الخالق له العلامة إلى المخلوق فيرى لفظ من حيث من حيث هو. فقال فإن ذلك لا يضيع حدوثا ولا إعلانا ولا أساسا ولا شيئا مما يمثل صفات الربوبية لأنه لفظ مشترك عام لفظ مشترك عام كما أراد أن معناها يثبت لله سبحانه وتعالى. متى يتأتى ما قالوا في حال يقيه ويقيه المخلوق؟ فعندما يقول نعم حياة المخلوق يقول عنها إنها مسبوقة على العدم ويتقرها المعنى ويعتبرها النفس كالموت والنوم والجوع والعطش ونحو ذلك. فهذه الكلمات لم يعرفوا به الى من الى المخلوق. اما المحال القدر المشترك فالقدر المشترك معنى دون هذه اللوازم دون هذه اللوازم. متى تعطي هذه اللوازم؟ اذا اضيف الى المخلوق. فلماذا نقول هذا؟ لان المعقل هذا المعنى الذي لم تفهم أراد في معنى الحياة أو ما معنى السمع أو ما معنى البصر أو ما معنى العلم أو ما معنى العلو وما معنى السمع. لماذا؟ لزعمهم أنها هذه الوشوش التمرد. فأين التمرد عندهم؟ هل له وجود؟ هل له وجود؟ لا وجود له هنا. عرفت هذا؟ إذا وقت التبدل المشترك فإنها هذا لا يتماثل بين الخالق وماذا والمخلوق باعتبار أنه في حال ربه الخالق له تخصص في حال ربه المخلوق له تخصص أخرى. فقال هذا وذلك وقت هذا وذلك أن القدر المشترك وهو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السمع أو البصر أو القدرة أو القدير القدر المشترك مطلق كلي مطلق ليش كلي لا يخص بوحدها دون الآخر لا يخص بوحدها دون الآخر بمعنى مطلق كلي أو أن تقدر كلي أما أن تقدر كلي لكن أن تصور موجودة في الخارج فإذا كنت العليم فإنه يفيد الكلمة معنى إيش؟ العلم لا العلم من حيث هو لا بد أن يتصور وجود إيش؟ في الخارج هل يمكن للعلم أن يكون شخصي؟ ها؟ فالعلم أن يكون في كتاب مثلا أو هو بشخص معين لا بد أن يكون إيش؟ هذا معنى أنه مطلق إيش؟ كلي مطلق إيش؟ كلي فهو فلن يفيد هذا المعنى العلم من العلمي والسمع من ايش السمع والبصر من البصر فإذن هذا القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما لا يختص بالقرآن ولا يختص بالمخلوق وإنما هو ايش أمر مقدر توقيته لنا بحيث يقدر معنى الحياة ومعنى العلم ومعنى السمع معنى البصر وهكذا فقال هذا فلم يقع بينهما اشتراك فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص به الملك المقدس ولا فيما يختص به الوالد القديم لماذا؟ لان القدر اشترك لا يختص بأحدهما فإذا كان يختص بواحد من القدر والملوك فإذا لم يقع في هذا الاشتراك هل يكون هذا الاشتراك بمعنى أنه لا يختص بالقرآن فنعم لا يجوز أن يقع في المخلوق لماذا؟ لأن يختص بالقرآن على أنها حياة لم يصبح بعد آدم ولا يعرف الزوال ولا يعرف النقص بشيء من الوجود فهي لم تختص بالقرآن وكذلك تختص بالمخلوق لا لأن يختص بالمخلوق لأن لا يصبح بعد آدم ويعرفها الزوال ويعرفها أنواع من النقص من النقص فقال لنا بينما لا يستطيع أحدهما يمتنع اشتراكا ما فيه فنعم في حال الاختصاص كل له اختصاص وما لا يخالف اختصاص الحياة يمتنع على المخرج أن يشارك في الخارج وما لا يخالف اختصاص الحياة يمتنع على ذلك الشيء أن يشتري معنى معنى المخلوق طيبا على هذا تثبت الحياة الكامل لله تعالى وتثبت الحياة أنها صلى الله بمن في هذا المخلوق المخلوق القادر سبحانه وتعالى على أربعة من الشركات التي تقولون يمكنك أن تكون حقا حتى لا يتخصص معنى المخلوق على هذا من الاثنين قال هذا هنا فإذا كان القدر اشترك الذي اشترك فيه صفة الكمال صفة الكمال كمال لأن الوجود أو الحياة أو العلم أو القدرة هذه ماذا؟ صفة الكمال وليس في ذلك ما يدعو على شيء من خصائص المخلوق أي لا يدعو في ذلك على ذلك ما يدعو على خصائص ماذا؟ المخلوق كما لا يدعو على شيء من خصائص الخالق لم يكن في ذلك هذا المخلوق أصلا هل في المخلوق ليس بمعنى لماذا؟ لأنه لا يدل في حال يوم المخلوق أنه أحد لا يدل على خصائص المخلوق بل على خصائص المخلوق أن الله سبحانه وتعالى أو هذا أو المخلوق بل إيجادات هذا لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما مثل هذا فمعنى ما قد اشترك له الوجودين بعد ذلك هذا إذا وقد الله بالخلق أن الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله حتى لو ما هذا وجوده لأن الجهل يقول لا يسأل بشيء ولا يسأل بشيء بشيء ف فلما بقي على الجميع عصبة بقي على الأرض عطرة على العيش عن الوجود عطرة على هذا عن الوجود نعم قال ولو هذا لما اقتصر عليهم فهل اعلن هذا لم يقل فلو مولى الخير يتزوج سورا وعقيلا وكم لنا من يرى وجد الله شيئا وربما ما خرج السلبي وشيء بما كان كالجارحي فاذا كانت فتره رجب لك الفاصله فقال هنا العلماء اقتربا حقيقه قوله يتزوج سورا وعقيلا لما اقتصر عليهم لأن الحقيقة عبد الله عن وجوده وعبد الله عن أسباب العبادة وعن سبب العبادة نفر هذا الغشش المستشفر فإذا عطل لنا على الحياة وعطل لنا العلم وعطل لنا السمع وعطل لنا البصر وهكذا عطل الله الغشش عن أسماء الله عز وجل وعرف لنا عن وجوده فقال هذا هذا حقيقة قول الجميع على هذا اطلع على العلم سموه الغشش معقلة وكان لديهم ومعلوم قول الجميع أن يكون العشق الأسماء والصفات وكان لديهم ينكر أن يسمى الله شيئا ينتج به العشق أسمائي وربما ما لا الجميع هو شيء لا الأشياء هو شيء لا كالأشياء عرفت هذا وهذا حقيقة التعطيل حقيقة من هذا من جهة إذا جاء إليه فنعم هو الله يعني شيء لا كالأشياء نعم شيء لا كالأشياء لا تنفع له عن كل شيء هذا هو هو التعطيل فلا فلا أن تنفع حق لا تنفع له إيش بعض فنعم الله ليس كسفره شيء شيء لكن قصصت في هذه العبارة أنك فإذا أي مقدم مشترك فهذا يعني أنك فرره على العلم عن الوجود فرره على الوجود وجعل لكم على العلم سواء جعل على العلم سواء لماذا؟ لأنه لو فرق هنا فإذا نفى الخلق مشترك مطلقا لزم عقل التام لزم عقل ماذا؟ التام فإذا قلت ليس سمى الحي لأن المخلوق حسن سمى الحي فأنت أنت عن عقلك العيش عن معنى الحياة وإذا هو يقول ليس بصيرة سريعة أو بصيرة فهنا أنت عقلك العيش عن السمع والبصر بما ما يدعو أن المخلوق ليس بصيرة في هذا فمثل هذا الحقيقة التعطيل في الأعتاب التعطيل ليش؟ التعطيل فلم يبغي بأسس المعنى أي معنى أو أي مدلول فلم يبغي بأسس المعنى أي معنى أو أي مدلول إذن في هذا نفى المشترك ولما نفى المشترك بقي الشيء معطل بقي الشيء معطل لأن بقية الآراء لا معنى عليها فالبطر أربع معنية لها وهذا الذي يريد معطل هذا الذي يريد المعطل نعم قال وما أعلم بكرها وقلت ماذا نرجع أمالك يا يامي والجنب وصمت والتين أراد يرد قول العيش الجميع المعاد يسر الله سبحانه وتعالى على الحياة والعلم والقدرة بل أن أيضا لفظ الوجود والوجود والحقيقة والليل تجد له لا يلتزمها تجد له لا ماذا؟ لا يلتزمها فلمعنى الحياة معنى العيش لا يلتزم أي صفات أي ماذا؟ أي صفات وحقائق يجب لا ترى أن الإنسان كان هذا المعنى عند الجسد هذه المعاني وإذا لا يمكن أن في هذه المجتمعات لا يلتزم أي يجب أن تكون على أعلى علم الله بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى فإذا هنا نظرة إلى تلك المعاني في إضافتها إلى من؟ إلى الله تعالى إلى من؟ إلى الله تعالى في حال الرفض الى الله تعالى لا بد لها من لوازم، لا بد لها من لوازم، لا بد لها من خصائص. تلك اللوازم تلك الخصائص لا تقريما للمخلوق، لا تقريما للمخلوق، ولا يجوز ذلك ان ناتي لوازم نعطيها تقريما للخالق. نعود الى الكلام، قال هذا هنا والمعامله بالنسبه صلى الله عليه سبحانه وتعالى وقال هذا كالحياه والعلم والقدره بدع يعني الوجود والبدء والحقيقه، وان كان هذه لا تسمى صفات الوجود والبدء والماذا والحقيقه لا تسمى صفات وانما تدخل في الاباب والاخبار، تدخل في وجهه الاخبار ولذلك تجد له لوازمها، تجد له ماذا لوازمها. فما لوازم حياتي؟ ما لوازمها؟ انها لا تسبق بالعذاب ولا يلحقها الفناء ولا يلحقها بأي وجه من الوجود، كما قال تعالى وقال على العلم ان لا لا يموت، وقال لا تلقوا سيسن ولا لا ولا لا هكذا، بل كل الصفات تماما هي لوازم حياتي. فمن لوازم حياتي انه هو السميع وقدير وبصير وعزيز وحكيم، كل هذه لوازم أو السنة أو التعب أو العجز أو المرض، هل من لوازمه الخالق؟ ليس من لوازمه. طيب إذا كيف تقرب إليه؟ إذا النهاية يعني من لوازم الخالق سبحانه وتعالى، فعلى هذا لا يمكن أن يجزى الخالق هي ليست من لوازمه، قال يجب تنزيه الرب عنها، عرفت هذا؟ وخاصة السلوك التي يجب أن تنزل الرب عنها ليست من لوازم ذلك الأصل، فلا تنو من لوازم حياته ولا تحسسه من لوازم حياته ولا تعلم مرضى وعطاءه الجوع إليه من لوازم حياته، فإذا ليس من لوازم أصلا بل تلك اللوازم ما لا يخص بالمخلوق، اللوازم تخص ماذا؟ بالمخلوق من وجود الحياة والعلم والغيب، والله سبحانه نزه عن خصائص المخلوق ولم يزول عن خصائص المخلوق. نعم نعم. قال وهذا الذي يقول ما جاء وفاق به الغيب الفضل وجعلت معها عبد الوهاب وكشف لها الغرق الكثير التي اليها المقام، وقد بسط هذا لنواء اهل الاديره وبين انها المقبل وترك كليا لا يمكن خالد الا مع جيد بين يده، وانما معنى الغرق بمجرد في امر منوري هو تشابهها ما لا ذلك الوجه، وان ذلك فهمها ان تقطع على هذا وهذا لا ذلك الموجودات خارج ذلك محمد الاخر في شيء موجود فيه، بل كل شيء بالكتب الموجود لم يمكن عن غيره الى ذلك وفاته وافعاله. هنا خلق الليلة مكمل من الخطأ والغلط والضلال عند المعقل، عند من المعقل، ولذلك جاء هذا الرجل المشترك وأرادوا أن يحصل بينه وبين من؟ بين الخالق من؟ والمخلوق في هذا، فيجعل خصائص المخلوق لمن؟ خصائص الخالق لمن؟ للمخلوق. هذا القدر المشترك أصلا أين هو؟ في الذهن، عرفت على هذا؟ ثلاث حالات عرفت على هذا فيها معنى، ولو السلسلة فيها هذا معنى، والسلسلة فيها هذا معنى، فإحنا نفرق بين السلسلة، بين السلسلة والبصر، بين البصر والحياة، وهكذا. فهذا لا يوجد في الذهن، لا يمكن الحياة أو العلم أو السب أو البصر، هل هم يوجد ذلك في الخارج؟ لا يمكن أن يكون خارج إلا الذي موجود، إلا الذي أنا موجود. فإذا عندما نقول علم الله وعلم المخلوق فهنا إيش؟ اختصاص في الخارج شيء واختصاص في المخلوق العلاقة شيء شيء. فلا يمكن أن تجعل على قدر اشتراك عرفت هذا؟ يعني تلزمه خصائص المخلوق أو تلزمه خصائص الخالق، لأن هذا القدر اشترك أين يوجد؟ في الذهن. فما هو موجود في الذهن؟ لا يوجد على عين إلا بعد وجود مستقل. يوجد ايش؟ مستقل. قال هنا وهذا الموضع، يعني تحديد هذا الموضع زال عن كثير من ايش؟ من شبهه وإشكاله إذا فهمت هذا. لماذا؟ لأنه يريد أن يخلق القدر المشترك بيننا إضافة هذا إلى وجود الخالق من المخلوق، فيريد أن يخلق من هذا الحق بينما لا يوجد الخلق فيها. فقال قال هنا وهذا الموضع فهمه فهما جديدا وتتكرر زالا عن الشبهات. الشبهات والكشاشه الغلط التي من الاذكياء في هذه المنطقه وقد قصص هذا في مواضع كثيره وبين فيها ان القدر المشترك الكلي القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج الا معينا مقيدا مقيدا. فانت اذا اعرفت ان تقلق الحياه في الخارج فلابد ان تجيبها وهي انك تقول حياه الخالق حياه المخلوق علم الخالق علم من المخلوق علم الله علم الخلق وجود الله وجود الخلق فلا يكون خالق الا ان معين ايش مقيدا. وان معنى اشتراك موجودات في امر من الامور هو تشابهها بعد ايش الوجه أي كيف الرجش المشترك وأن هذا المعنى الآن يطلق على هذا يطلق على هذا ماذا؟ معنى الحياة يطلق على هذا يطلق على هذا وهكذا. لا أن الموجودات الخارج يشابه أحدها الآخر في شيء موجود فيه. هل يشابه أحدها الآخر في شيء موجود فيه؟ عرفت هذا؟ فالآن أنت تقول هذا هو الرجش وجود. هل أعلمكم أي شخص الآن هذا؟ ها؟ فلو قلت لشيء شخص بما أنني إنسان وأنا ماذا؟ إنسان فإذا هذا هذا مشترك بيننا هذا الكتاب الذي لم يحيي. ها يقبل؟ ها؟ أو هذا الذي لم يحيي ماذا؟ لي أنت إنسان صار ولا ماذا؟ إنسان صار ولا مشترك مشترك فلماذا لا يكون خارج مشترك؟ فتقول أنا وجودي وأنا مثلا ماذا؟ وجودك عرفت هذا؟ وأن هذا ما ذاك هذا من كيكي وأن هذا من كيكي وهكذا. ولو كان خاصا ساعة الآن عند الخلص يزيد أعتقد يعني أن لم تكن أساسا فإنك ستوجد شرب الجبهة بعد عنه. عرفت هذا؟ رد خاص فإذا هذا لأن لو كان لك أنت موجود الخلص يزيد موجود هذا الخلص والخلص يزيد سواء أنت تجد هذا سواء كم تقدر هذا فإذا لم يكن يكون قدر اشترك هذا يعني يجعل وجود نفس هذا في نفسك فتأتي وجود أو حياة خالق فتلزمها خصائص المخلوق أو تأتي بحياة المخلوق تلزمها خصائص الخالق فكانهما ما جعل وجود الخالق المخلوق حياة خالق المخلوق هذا لا يتأتى هذا هذا لا يتأتى أنه ما في شيء في الخارج إلا كل واحد ما يعيش خصائص الوجود الذي يصل إلى وجود الذي ماذا يصل إليه نعم نعم. قالوا أن الأعلام كذلك كان الكثير من الناس كان الله هذا المقام فذلك يقول أن الحياة قد تخرج كما يقول تشريع إلى باطل فإذا ذلك له خلطة فيما يرى لم يكن له مثالات حتى يرى من فعل التشريع هو يقصد هذا أنه يقول أن الأشاعرة في هذا الباب تناقضوا في هذا الباب ماذا؟ تناقضوا لما هم لقوا الهلول أو لقوا الاستواء أو لقوا ذلك نفرض إذا زعم هذا قد اشترك رجل إيش؟ التشبيه ولما جاءوا من الحياة السلسة المصرصة قالوا لا هذا إيش؟ قد إيش؟ مشترك وبعد ذلك نفخوا من الشمس الضالة سلسل من المخلوق حياة الفاضلة حياة من؟ حياة المخلوق وهذا أقرب الأولى فإذا جاءت وتقول إنه لا يسلسل السلسل لما ماذا؟ يجيب تبقى أي أشعر يقول لك لا يمكن الاستواء وإنه مبادئ للرحمن عليه الآن جاءت بلوى مخلوق أو لولا فأعطاها أو لولا على أي وجه بأي حق بأي حق أنت تجيء لولا مخلوق فلو أردنا أن تبقى معنى الحياة فنقول لك لا يصل الله بالحياة لأن المخلوق يصل الحياة وإذا صرصت الحياة فهو يعني أنه يجوز ويعني أنه لا يعني أنه يجوز ويعني أنه يخرج فما سيجيبك؟ سيقول هذه الملوازمة من؟ المخلوق فإذا لماذا جئت بالملوازمة المخلوق وعطاتها لمن؟ للخالق لأي وجه فإذا لكل موجود الذي يخصه ولكل العلم الذي يخصه والعلوم الذي يخصون والعلوم النزول الذي يخصون فلا تأتي بلوازم المخلوق فيها لوازم الخاصة فقال هذا ولما كان كذلك كان كثير من الناس يتوقف في هذا المقام ويقصد من على الأشاعرة فتفرق منهم أن إشراك القدر المشترك يوجب تشبيه الباطل كما فعل العلو والاستواء فيظن انه اذا استوى او استوى ان هذا يعني انه اعطى ما لم يملك لمن للخالق سبحانه وتعالى فيؤثر على اعتزاز اثبات الاستواء حتى يثبت هذه الملزمه هذه ايش؟ الملزمه فيجعل ذلك له حجه فيما يظن له من صفه فيما يعتقد به من صفه فيما تنفع له الاستواء حذرا من ايش؟ من ملزمات التشبيه وتارة يتفطن انه لا بد من اثبات هذا في التقدير انه لا بد من اثبات الغرش المشترك فيجيب به ما يثبته من صفات اي يجيب بهذا هذا الغرش مشترك ان اذا تسلسل الحياه والتسلسل فان هذا الغرش مشترك لا يلزم ان تعطى خصائص المخلوق للخالق فإذا كما قال الله سابقا أن القول في بعض تقول بعض الآخر فإذا هنا أتقبل القدر المشترك وهذا القدر المشترك لا يعني أن ما خصائص المخلوق دائما للخالق فعل على هذا لماذا لا تفعل هذا في ذل لماذا لا تفعل هذا في ذل نعم الوقت لا يستسلمها في